إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. نعود إلى الآية التي بدأنا بقراءتها. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وذكرنا في الأسبوع الماضي شيئا من تفسيرها ونتابع الآن إن شاء الله. يمكن أن نجعل أو أن تكون هذه الآية تتحدث عن الإعجاز العلمي الذي اكتشفوه حديثا، كيف أنه تأكل أنت مثلا بيض، تأكل مثلا فواكه، تأكل مثلا هذه الخضروات، هي ظاهريا ميتة ما بها حياة، ثم تتحول في جسمك بقدرة قادر إلى خلايا حية، خلايا حية، فالميت خرج منه الحي، والعكس الحي قد يخرج منه الميت. وذكرت لكم مثالا في الأسبوع الماضي، ماذا؟ اللبن أو الحليب يعني، فاللبن خرج من كائن حي لكن ما في حياة أبدا إطلاقا بشكل من الأشكال. الآن البروتين اللي بيدرس علوم بيعرف أنه الجسم متكون من مجموعة بروتينات وكذا وكذا. بروتين ما يتألف البروتين من خمسة عناصر. العنصر الأول شو هو؟ أكسجين. عنصر الثاني هيدروجين، كربون. ثالث هيدروجين، أبد. رابع كبريت. خامس أزوت. أي بروتين متكون من هالخمس عناصر اللي أنت بجوز أول ما تدخل على الصف الثامن ما تطيق وتشه وما تعرف شلون شكله، بالأخير بتكرج معك تصير كأنه مثل زائد والناقص تبع الرياضيات. هالخمس عناصر هاي قالوا معناته إذا إجا الإنسان هلا وجمع هيك خمس عناصر من هدول أشطهم جنب بعض وربط كل واحدة بلزاء في شغلة، بطلع مثلا بروتين؟ لا ما بطلع بروتين، وحاولوا كتير وما طلع بإيدهم. وحط أحد علماء السويسريين حسب مبدأ الاحتمالات، هلا أنا معي ليرة، زتيت الليرة، نصر الكتابة مو هيك ولاد صغار، نصر الكتابة، إيش احتمال يطلع نصر؟ أقول لك نص، واحد على اثنين. إيش احتمال يطلع كتابة؟ نص كمان، مضبوط ولا لا؟ مبدأ الاحتمالات. فحسب هالعالم السويسري أظن اسمه كان تشارلز يوجين جاي، حسب أنه شقد احتمال أنه يتشكل بروتين هيك لحاله بالصدفة، يكون بالغلط ماشي الكبريت لا الهيدروجين، أهلين شلوك شو صعتك ولا هناك سجين جماعه بنوكم مع بعض سووا حفلة شاي، شقد احتمال أنه يصير هيك بالغلط ينطقوا مع بعض يطلع بروتين؟ حسب احتماله واحد على عشرة أو 160. يعني إيش تتصور إيش معناته عشرة أو 160؟ يعني عشرة وقدامه 160 صفر. قسم واحد تقسيم هالرقم الكبير بصير معك احتمال شقد انه يطلع بروتين لحاله هيك بالصدفة. بعدين بقى حسب شقد المدة الزمنية ليصير هالاحتمال المصادف هيك بالغلط، طلع معه شو بتقدر؟ 10 او 243 سنة. يعني 10 حط قدام 243 صفر، بده هالزمن من السنوات يجي يعني تمر كل هالسنوات هي حتى يتشكل بقى احتمالها واحتمال لا، يعني احتمال بقى انه يتشكل بروتين من هالبروتينات. ولو طلعت على العمر الأرضي رأيته أقل بكتير من هالعدد الضخم من السنوات، معناته ما في شيء اسمه صدفة، معناته في خالق مدبر لهذا الكون قال له كن فكان علميا. بس نوعا ما تسعوا بالأمر، لكن أنت مجرد ما حسيت حرك في قدامك صفار كبير وتقسيم وكذا تقول حرك صالح فعلا، معناته معقدة، ما يشرط أنه والله شلون من كان تمشي. واضح شلون الفكرة؟ عشان إذا جاك إنسان قال لك يا أخي لا إيش احتمال أنه تكون جزء تكون الأرض هيك بالصدفة، طلعت لحالة الكون كمان بالصدفة طق طلع لحاله مثل ما هيك البوكيمون طق طلع شغلة، شلون ما بتعرف مو طلع شغلة خرافة. طلع بحكيكم إن شاء الله بآخر درس ذكروني على اللعبة على البوكيمون ضد البوكيمون بشكل غير مباشر. إيه؟ لا اسم اسمها هي اقضي على جيش بوكيمون، هيك اسمها اقضي على جيش بوكيمون، طبعا للأطفال الصغار أحسن ما بشكل غير مباشر. ما لنا فيها احتمال إنه الأرض أو الكون يكون طلع هيك مثل احتمال لو زتيت حروف المعجم اللي هي 28 حرف أو 29 حرف على اعتبار لا مليف، يعني لا بتبروه حرف، وهذا راجح الله أعلم وأن كان مدارس بحطوها مشان التسهيل. المهم لو حطيت حروف المعجم شاد احتمال إذا زتيت حروف المعجم هيك بالغلط، شوف حروف معجم يعني هدول من المكعبات عرفتون تبعات هيك بتركبون في بعض، خي جيب لك قول شي 300 لعبة من هدول، يعني صار من كل حرف في 300 ألف، 300 بيت، 300 خد ألف، شو بدك خد الأعداد؟ وهيك وقفنا كلها من فوق هون على السدة هيك وقلنا واحد اثنين فرطنا واحد اثنين تلاقي تيزا تيناون شد احتمال انه يطلع كلمة الى معنى انه تصفوا جنب بعض طبعا غير اصلا يصفوا اسمها هي بسموها مصادر هم زتنا ضربت هاي بكل شد احتمال انه يطلع كلمة الى معنى احتمال كتير ضعيف مو هيك طب كثر عدد الاشخاص صار هيك كلهم ورا بعض وكيفية كانوا حاسبينهم رجم عزتوا هيك او اذا بدك تخيل مثلا على سبيل المثال انه عندنا مو الف شي مليون قطعة شلون اشيلها ما بعرف مو مزتيناها شو تحت ما تطلع لك كلمة احبك مثلا هيك كلمة الى معنى يعني طيب ويطلع كلمة الى معنى شو احتمال ضعيف طب احتمال تطلع لك جملة مفيدة ان احنا اذا نفكر تفكير قلنا اكتب جملة ثلاث جمل مفيدة حول كلمة فلان يبقى ما بتعرف شلون بدك تجيب العبارة بصف السابع شلون بالضبط حتطلع جملة مفيدة تحط جمل مثلا انا ذهبت الى المدرسة بس هي مو مفيدة مثلا فالمهم انه حتى تطلع جملة مفيدة احتمال ضعيف فما بالك تطلع لك قصيدة غزل اضعف اضعف قصيدة علمية ترد شبهات الملحدين صار اصعب واصعب مزبوط فما بالك بهذا الكون العظيم صدف هيك يطلع لحاله صار احتمال ابشع اصعب واصعب واضح شنو صارت فكرة اللي بيجي بقول لك الكون طلع هيك مصادفة مثل كأنه قلت له زتين حروف المعجم قام طلع زتين حروف المعجم قام طلعنا القاموس المحيط باللغة العربية شلون هيك طلع قاموس المحيط سبحان الله ايش هذا احتمال هذا قدامك تلاقي تافه الفكر هيك تفكير مع انه في بعض الغرب الملحدين عنده هيك تفكير سابق وين للأسف المهم ثم في الآية بعد وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا كل شيء بحسابه والله لو بتقرب شعراي الارض من الشمس عن المدار المحطوط له او بتبعد شعراي ما بتعرف ايش بصير بالارض يا زلمه بجوز انت بالصيف قابل لهاب تقرب له شعرايتين ثلاثه لقدام يصير عندك كانه ايش اشبه لك صينيه هيك حمراء كاني فوق راسك صارت ايه ايه ايه هلا خذ عطارد عطارد اقرب كوكب للشمس ما فيه حياه هو مو مثلا هاي الشمس هكذا وقدام الكوكب فالوجه المقابل للشمس بيكون نار نار حريقة يعني بتحط اللحم بتنشبها رأسها مشوية أصلا ما آخر شيء بتحط رأسها مشوية جاهز الأكل إذا كنت تحسن تأكل وبالطرف المقابل اللي مو مقابل للشمس بوز بوز بوز وما تصور إلا أنه ما في غلاف جوي بيعمل تعادل بين الحرارتين بين الوجهين هون بوز بوز بوز وهون شوب شوب شوب شوب كتير كتير وبالمقابل هل تعلم أنه عطارد هذا عطارد عطارد اليوم تبعه قد السنة تبعيته يعني شلون نحن مو بنعرف الأرض لو تدور حول نفسها بدها 24 ساعة لو تدور حول الشمس بدها سنة ما سنة هي فهو لوقت يدور حول حاله يكون نفسه قد دار حول الشمس فسنته قد يومه حاول تتصور هالشيء تصورته شلون سنة تبعيته لوقت يلف اللفة حول نفسه بكون دار حول ايش الشمس كلها هو بخلص دورته حول نفسه بكون دار حول الشمس الشمس شكل شيء غريب مو هيك ايه غريب ايش نعمل الشمس الشمس الشمس أول شيء قالوا الشمس ثابتة لا تتحرك والكواكب كلها أول شيء حسبوا الأرض ثابتة بعدين قالوا الشمس عم تدور بعدين قالوا الشمس خيو ثابتة والأرض عم تدور وعلقوا ببعضهم نزلوا حبسوا طالعوا ونزلوا الكنيسة ما رضيت لا تسموها ده جالينوس جالينوس ومسكين جالينوس الله يعينه كان عمل كفرية كبيرة ما عدا قد هاللي هو إيه بالأخير طلعت الأرض تحرك والشمس تتحرك نكتموا هيك والشمس تجري لمستقر لها والشمس لا أكثر من حركة حركة حول نفسها وفي حركة حلزونية هيك شوف شلون حلزوني باتجاه الأعلى والكواكب معه طالعين بنفس الوقت عم بدور حول الشمس نفس الوقت عم بدور حول نفسهم شلون ما بتعرف انت حاسس هلا الأرض عم بتدور والله عم بتدور عم بتدور والله ولا حاسس طلع هيك الله ما هلا العصافير ما هلا الشمس عم تروق كذا تحس بالشمس هي عم تتحرك وهيك واقف قدام البحر تلاقي الشمس يلا مع السلامة داخل مع انه الأرض هي تاني حكي سبحان الله بس حاول انت تصور بتفتل معك هذا كله هيك شلون من كان اجا نزلت الشمس جنب الأرض طايحة حبيبتي دوري حوالي أنا بحبك أنا أمك الكبيرة طلعتي من عندي مو هي الأرض طلعت من عند الشمس وانفصلت هذا كله بصير هيك ما بصير هيك أنت بقى هلا حاول تتصور الأرض عم تدور والشغلة إذا دارت بالفيزياء بياخدوا إنه بصير عندها قوة نابزة يعني ما بتعمل هيك أنا مثل مسك ولد صغير وأعمل هيك وفتيل مسكهم إيدتين وفتلهم مثل هيك يسموها هيك فلتهم راح 60 دقيقة إذا فاتوا فهمنا شلون؟ فهي اسمها قوة النابزة فأنت الأرض عم تدور فعم تنبذنا لك شلون طب ثابتين نحن؟ قال لأنه كمان الجاذبية بقى تحاول تصور الجاذبية أنا كنت هذيك مرة من شي يومين ثلاثة بدي أتصور الجاذبية قلت يعني شلون الجاذبية؟ تخيل حتى أقرب لازم ما في غير كأنه إيد هيك طالع في إيدين كثيرة واحدة قريبة واحدة بعيدة فكل ما بعدنا على الأرض بصير إيدها ضعيفة كل ما قربنا من الارض ايده قويه مو بالجاذبيه هلا هون اقوى ما اذا طلعنا مثلا على راس المادني وان كافر بسيط جدا ما ببين اما اذا كان بالارض راس الجبل شيء أكبر. إذا طلعت في طبقات العليا رح يكون الجاذبية أضعف، فهالجاذبية أقوى من قوة النابذة، فعم نبقى موجودين. شغلة بتدوخ، ما هي شغلة. إذا واحد يبرك يصفر فيها هذيك الصفنة، أو أنت بس خذ الكرة الأرضية، تعرف إنه هل دركسيون هذا هيك الميل تبع الكرة الأرضية، المحور تبع الكرة الأرضية إذا كان مجلس هيك تنخرب الدنيا هيك هيك هيك هيك، جوز يصير الله إيش يصير بقى كوارث طبيعية يصير في الدنيا ما بتعرف. هذا الميلان لحكمة. القطب الشمالي حي ممكن تمر عليه أيام كله شمس، لك مشتي أشوف الليل بيقبر عظامي الليل ما بطيء، بتشتي أشوف أيام كله ليل، لك أشوف بس الشمس، لك بس أكحل عيني بالشمس بالصورة خيو معلش كله ليك أو كلنا. نحن عايشين فيها شلون؟ لك حتى الأمر هذا ما عجبك، تعرف الأمر هذا طلع عليك، طلع الأمر يا أهلين سهلين، ما طلع ما ثبتوه، تحسبوا أنه بس ثبتوه. هذا الأمر لو بقرب زيادة شوي لعنا بتلاقي بجوز البحار تغط تعم الكرة الأرضية كلها، المد والجزر ليش اليوم بيصير حسب الأمر. قرب مثل كأنه قرب والبحر بدأ الدام، بقعد كأنه عم بجذبه برجع جزر لورا. فإذا كان قرب زيادة الأمر ممكن البحار تعم الكرة الأرضية، وإذا بقعد زيادة الأمر ممكن إيش يصير ما بتعرف، بصير مثل كأنه عمود البحر ما بتعرف شلون. طبعا الحسابات كذا ممكن يقدروا تقدير. لاحظ العظمة العجيبة، انت بارك ببيتك بتطلع على معملك على مدرستك على شغلك على جامعك، مالك حاسس شو عم بصير بالدنيا. الكون كله بتقدير عليم قيوم حكيم خبير، لا يمكن ان ترى احد يضارع ربع ربع ربع عشار علمه او خبرته او ابدا. هذا صاحب هذه الصفات العظيمة الا يستحق ان يعبد كما ينبغي؟ يستحق ولا ما يستحق؟ والله يستحق. ذلك تقدير العزيز، لأنه الكون بهالصفة هاي يكون صاحب عزة. وهيك شو من كان ما وعدك أهبل جذبة أنت طامل كذا بمشي الحال، ما بيكون عليم وصاحب عزة متمكن من كل هذه الأمور. ثم بعد ذلك أنا بتكلم عن النجوم في ظلمات البر والبحار، بعد ما الآن الكمبيوترات وكذا طلعوا بشغلة فعلا لطيفة، حسبوا عدد الكلمات اللي وردت في القرآن كلمة بحر، ورد في القرآن كلمة بحر 32 مرة. طلعوا على كلمة بر وردت 31 مرة، ومرة وردت كلمة يبس، اليبس هو نفسه البر، شات صار؟ عفوا 12 مرة 13 مرة، البحر 32 مرة، والبر 12 مرة بر ومرة يبس صار 13. فأنت مالك إخي بزماناته بشي كتابنا كتاب الجغرافيا أنه نسبة البحر في الكرة الأرضية بنسبة 71% كسور، وأنه البر بنسبة 28% كسور. طب تعال أقول لك، إذا أنت بتحب الرياضيات سؤال، لو جمعنا نحن 32 زائد 13 قد بطلع 45، يعني مساحة الكرة الأرضية هي كلها نعتبرها 100 من 100، يعني معنى يعني مجموع البر والبحر 45 مقابل 100، يعني المية هاي تمثل 45. فلو حطيت تحت ال 45 32، يعني 32 ضرب 100 تقسيم 45 بيطلع معك 71 فاصل كسور. حط 13 ضرب 45 أسمع على 100، عفوا 13 ضرب 100 أسمع 45 بيطلع معك نسبة 28 فاصل كسور. ذلك تقدير العزيز العليم، ما هو تقدير العزيز العليم؟ هيك معقول سبحان الله نذكروا البحر لحاله هيك يعني؟ والله هون البحر حلو حطوه، وما حلو حطوه، هيك بتبنى احنا موضوع التعبير حطة شيلة وش بطلع منه؟ ناقص كلمة بحر حاد ذكرناك تمرة التكرار بعلم الشطار ما في حاجة نعيد. لا، ذلك تقدير العزيز العليم. نعم. ثم في الآية التي بعدها وهو الذي أنزل من السماء ماء. إجوا الملحدين قال يا أخي بيّن كذبتكم أيها المسلمون، هذا الكتاب مو كتاب رب العالمين كما تزعمون. ايكو بيّن معنا في الاكتشافات العلمية انه لا بنزل المي من السماء ولا من الهواء، كله عبارة عن بخار الماء بطلع من البحار بطلع لفوق بتكاثف مع بعضه بصير شغلات عملات بنزل المطر. شو لك قال وهو الذي انزل من السماء ماء؟ طب من السماء لم الغيوم؟ قال من السماء. طب شو من السماء؟ ما شو من السماء؟ السماء اصلا فوق ما تبين للساعة كلها غيوم ما بتنزل. هي من ضعفك في اللغة العربية، في اللغة العربية كل ما علاك فهو سماء، هذا السقف سماء، ايدي جبتها الان مظلة حطتها في راسي في اللغة العربية اسمها سماء، وهو الذي انزل من السماء غيوم فوقك ما هي سماء. ان بيعك لنا رقت اكله اللي كان على الطريق عارف ايش مع تسنين العجوز ابتعشي تكون سنين العجوز تموز، تعرفون ايش كون هي مضرب المثل إذا كان شيء مستحيل بقول لك سنين العجوز تموز مستحيل تصير يعني شوب شوب شوب ينزل سنين عجوز إلا إذا كان عذاب من رب العالمين بقى منزل مو عجوز عجوز وعجوزة ايه. طيب نخرج منه حبا مترا شو بقى هون ها ها ها ها ها. طلع شوف ما أحلاه حكى أول شيء عن النخل طلع في الآية 99 حكى أول شيء عن النخل بعدين حكى عن الأعناب بعدين على الزيتون بعدين على الرمان حلو اخر شيء ايش قال مشتبها وغير متشابه في بعض انواع الشجر بتلاقي شكلها جارات لبعضنا هاي شكلها مثل هاي بتلاقي هاي بتطالع شيء وهي بتطالع شيء احيانا بتحسب انت شجره عنب تكون مش شجره عنب هاي بتطالع عنب هاي بتطالع ثمره ثانيه انظر شوف مشتبها وغير متشابه ثم قال انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي جماله ونضارته بأحلاه هذا شيء عجيب يا أخي شجرتين حيانا نحن بنمر على الشغلات ما بنحس شجرتين محطوطات جنب بعضهم هاي المصقية بنفس المي ونفس التراب بالجنينة بالحديقة هاي بتطالع ليمون هاي بتطالع برتقة هاي بتطالع زيتون هاي بتطالع رمان الله أكبر إيش عم بصير شيء غريب لعادة تكبر الزر بطلع ليمون تكبر الزر بطلع رمان لا ذلك تقدير العزيز العليم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون بس نحن من مر عليهم ما نحسين من مر عليهم ما نحسين بعدين آخر الصفحة وخلق كل شيء وحكينا بهالمرة شلون واحد ممكن من غير ما يشعر يحس فيه تناقض كيف رب العالمين خلق كل شيء وكيف الآن عم يقول له يا عبادي اعملوا يا عبادي اتقوا طب معناته أنا كل عمالي خلق رب العالمين معناته أنا مجبر حكينا قبل المرة شو الجواب ما نرجع نعود فيه نفوض فيه لأنه صار أوضح من الواضح الآية 103 لا تدركه الأبصار يا مو هي تزحلقوا فيها طائفة من طوائف المسلمين يلي أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم افترقت اليهود 71 والنصارى 72 فرقة وتفترق أمتي 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من ما أنا عليه وأصحابي فهون زلوا مزلة كبيرة المعتزلة وقالوا هذه الآية دليل أنه نحن ما رح نشوف رب العالمين أبدا ولا ممكن نشوفه لأنه قال لا تدركوا الأبصار إيش قال لا تدركوا الأبصار لا تمام نشوف رب العالمين هكذا قالوا ضلوا لأنه القرآن ذكرنا قبل مرة اللي بيفسر القرآن هو لغة عربية بس أحيانا اللغة العربية تحتمل احتمالات فمين أعلم الناس بهذه الاحتمالات الرسول عليه الصلاة والسلام ثم من تبعه بإحسان من الصحابة الكرام مظبوط ولا لا فنفسر القرآن على ما فهمه الصحابة الله يرضى عنهم فالصحابة ما فهموا باتفاق الصحابة ما فهم حدا منهم أنه معنى لا تدركوا الأبصار وما راح تشوفوا إنما قالوا لا تدركوا الأبصار احتمالات واحد المراد لا تدركوا على حقيقته تماما لكن تراه هلا أنت مثلا للتقريب ها للتقريب للتقريب طلع على السماء طب شوف السماء بس تدرك السماء كلها أنت لا تدركها بحقائقها وتفاصيلها عرفنا كيف باب التقريب وهناك أي أخرى نفرج جدلا هناك أي أخرى نزلت بعدها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة شوف ناظرة صريحة ناظرة وبعض العلماء قالوا لا تدركوا الأبصار المراد قسم ولا على كل الناس يشوف رب العالمين لا المؤمنين والمؤمنون على مراتب أيضا محي الله أن دخلت الجنة خلاص بشوف رب لا أفضل مؤمن يرى رب العالمين في الجنة كم مرة مراتين هذا مدلل أما غيره بحسب بقى هو وأعماله فإذا لا تدركوا الأبصار من نفهم كما فهم السلف الصالح ولا بعدين بتصير فينا مثل الحمصي قال هذا الحمصي ليش بدخل الحمام تغسل هو وعائلته قال لأنه مكتوب على الشامبو لك ولعائلتك تأخذ بقى هذا فهم سقيم هذا إذا نفهم معناه نفسه من الصحابي مثل هذا واحد قال ضاع حماره في الصحراء وعبدور بدور بدور بدور بدور الأخير لا فندق دخل على الفندق ما حماره بيركب عليه ماشي في الطريق ما لقى دخل على الفندق طلع هيك قال والله ما عندنا غرف لك يا أخي يطول أصلا دور حماري لوقت أي قال والله ما عندنا غرف غير اثنين لساتهم خطيبين بتهور تحت السرير خبم ما طلع صوت قال له خلاص أمرك وإذا يعني شوية على البركة حمصي دخل لجوا دخل تحت التخت ودخل بقى العريس والعروس برك بقى يتغزل قال له والله أنا بشوف الدنيا بعيونك طار على المط قال له دخل شفت لي حمار شيء هذا فهم طويل يعني في معنى مجازي وفي معنى فمين بيفهم الهي الصحابي الله يرضى عنه ومن تبعهم بإحسان منه حتى ما يصير فينا والله لو صار ترى يعني كثير واحد بتلاقي زحلق زحلقت إيه مثل أبدا شفت لي داخلك حماري شيء بشوف الدنيا بعيونه فشفت لي حماري شيء نعم وهو يدرك الأبصار يعني رب العالمين يدرك أبصارنا ويرى لما بتكون عيننا هيك ماشي لا عينا شيء وحدة لبسة أو مال لبسة أو نص لبسة راحت عيننا هيك أو هيك أو طلعت جنبي رفيق عملت هيك لقطة صورت بالكاميرا خلاص إذا بتدخل على محلات أحيانا صالات دول متقدمات وهيك بتلاقي في الزاوية في كاميرا في الزاوية في كاميرا أحيانا بتطلع عم بصوروني هيك كنت مبين صورتك على الكمبيوتر بالغرفة الثانية طالوا منها الشقيمة لأن ما في حياته ما شايف كاميرا حتى أطلع يعمل له هيك وفلات صغار والله أحيانا كتير ما شايف هالشغلة هيك بعمل له هيك أنا هون يعني شبت يعني بالتلفزيون وما بيطلع ولا صغير بعمل له هيك بتراسه إنه إيش الشغلة يعني تصورت يعني إيه المهم يدرك الأبصار يدرك الأبصار كيف لا وكيف عنه مرفوع كيف رب العالمين مرسل عن رب العالمين شيء أبدا لأنه كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك تحدثنا عن هذا الشيء كثيرا وهو اللطيف الخبير يا سلام على كلمة لطيف ما أحلى وتخيلت اليوم عم أقرأ وهو اللطيف الخبير وصفنت بالإنسان بس يا أخي هالأهداب شوف اللطف الرباني كرم وحلم ورحمة رب العالمين ولطفه لك رموشك شلون طالعة هيك من جوا لبرا ولو كانت طالعة هيك كنهار تعمل الحلاقة جبال ما بعد شو إذا كمان طولة سريع إذا كنت رموشك مش عرق طيب كل يومين طالعة كل يومين طالعة ومشي على الطريق بترفعك حتى تشوف تصور هذا يعني شيء أما في حياتك موقف وقال اللهم لك الحمد على نعمة الرموش لك إيش نعمة الرموش لو الآن جبت لك مادة ودهنت لك هرموش ما عاد في رموش صرت عيون بلا رموش تختل حركة حياتك كذا يعني تشمئز من منظرك كذا بس بقى مع الأثر الكبير ربما لا ما بتحس فيه ما أشوف جمال العيون بهذا الرموش هل جلس أحد من وقال يا رب لك الحمد على نعمة الرموش طيب ماشي تخيلت قلت حالي شوف رب العالمين خلقنا عم نمشي على رجلتين طيب لو كان خلقنا عم نمشي على أربعة وتصورت منظر شلون بيصير لما بدي أمشي على أربعة وعبنط يا لطيف اللهم عافنا يعني يمكن الدم راسي بدي يطب بعد شوي لأنه بدي صرت أقول كتير إجباري لأنه التاني أصلا وجرتاني وما خرج أكون مثل كنجر يعني هيك منظر أعوذ بالله اللهم لك الحمد على نعمة إجرتي وديك مرة ماشي بالليل وإذا بلاقي واحد حيطلق عكازة وإجر نصها رايحة وإجر التاني سليمة وعبمشي يمكن بسبقني وأنا عم بطلع هيك سبحان الله بعد شوي ندرت كني رأي تزحلق قلت وخ وخ وخ هذا إذا كان مشي وقشرة موزة تحت إجر الحقيقية شلون دي سندب إجر الاصطناعية راح فيها معناته وأوين دركال وين منطبش الله أعلم هل أحد جلس وقال اللهم لك الحمد على نعمة الرجلتين لك حتى نعمة هالرجلتين أنت ما تصورت أنه باطن الرجلتين إشو وظهر الرجلتين إشو فتصور يرعاك الله أنه بشرة وجهك الناعمة محطوطة محل بشرة رجلتينك التحتينية بس تصور هذا بدها تروح واذا كان الزفت اكلت هذه في الشحفه رحت فيها سميكت سميكت لاي حسيت الاحساس هذا العجيب بكرم رب العالمين لانه سمك لك اياها لك تعال نرجع للعين شوف العين هالعين هي هيك هالدعبوله هي اللي ما بتقدر انت محطوطه في محل بحيث ما اجت الضربات الا اذا واحد متقصي هيك بده يبعج لك عينك باصبعته بدها تطير العين اما العين بتلاقي بتجي من هون ضربه محميه حتى احيانا تكون كثير ماشي في الشجره تعمل هيك فجاه متغمض عينك تحس بعينك انقلت تسيما انقلت تكون غصن شوك طالع بالعكس هيك صح ولا لا بتحس انقلت انا كثير احيانا بقول انقلت بعدين ما تبنوا في نظارات ما راحت وهم